بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: وأفضل الأنساك ثلاثة. إذا أراد المسلم أن يؤدي الحج فله إحدى ثلاث طرق يؤدي بها الحج، يعني له إحدى ثلاث صفات يؤدي بها طريقة الحج وصفة الحج، وأيها فعل يجزئه، لكن اختلف أهل العلم في أيها أفضل. هذه المناسك، الطرق تسمى مناسك: إفراد وقران وتمتع. إفراد يعني يفرد أداء عبادة الحج فقط، ما يدخل معها عمرة، يحج يذهب مباشرة إلى عرفة مثلا ويمكث فيها، ثم يطوف الإفاضة ثم السعي ويفعل بقية الواجبات عليه، هذا إفراد. القسم الثاني قران، وهو تماما نفس أعمال الإفراد لكن يزيد الهدي فقط، يعني يلزم القارن أن يذبح دما، المفرد ما يلزم أن يذبح دما، القارن يلزمه أن يذبح دما. لماذا؟ لأنه قرن بين حج وعمرة سواء. نفس المناسك، طاف لكن ينوي بها العمرة وينوي بها الحج، وسعى ينوي بها سعي العمرة وسعي الحج، وعليه دم، وهذا الدم دم نسك ليس دم جبران، يعني ليس يذبح هذا الهدي من أجل أنه قد فعل شيئا ناقصا في أداء ذلك النسك، وإنما دم نسك وقربه إلى الله عز وجل. القسم الثالث تمتع، ومعنى تمتع أن يأتي بالعمرة عمرة كبقية الشهور، لكن تفعل في أشهر الحج. أشهر الحج كما سبق لكم شوال ذي القعدة عشر من الحجة، يأتي بعمرة المعروفة المعتادة، يذهب يطوف يسعى ثم يقصر أو يحلق ويلبس ثيابه، عمرة معتادة. فإذا أتى يوم التروية يحرم إحرام من جديد للحج، هذا هو التمتع. كيف تمتع؟ يعني تمتع بالعمرة إلى الحج، هذا الحج تمتع بعمرة قبله. القران لا، أدخل العمرة في الحج. الإفراد لوحده فقط، حج مفرد ليس معه عمرة، واضح لكم؟ واختلف أهل العلم في أيها أفضل الإنساك، فذهب بعض أهل العلم إلى أن أفضلها التمتع، وهو مذهب الحنابلة والشافعية، وذكر المصنف هنا، وبعضهم ذهب إلى أن الإفراد أفضل، وبعضهم ذهب إلى أن القران أفضل. والأفضل في حق من ساق الهدي القران، ومن لم يسق الهدي في أفضله في حقه الأفضل التمتع، لكن يختلف باختلاف الأشخاص. كيف؟ نقول: من يأتي ويعمل عمرة في غير أشهر الحج فالأفضل له أن يحج مفردا، وهو قول الخلفاء الراشدين، بل قال شيخ الإسلام وهو قول جميع الأئمة. يعني إذا كان الشخص يأتي بعمرة في السنة، أو يأتي في غير أشهر الحج مثلا في رمضان أتى واعتمر ثم بقي إلى الحج، فلو سألك أيها أفضل تقول له الأفضل في حقك الإفراد. وإذا كان الشخص لا يستطيع أن يأتي لهذا البلد مثلا لمرة واحدة فقط، أتى من بلد بعيد، فقال أيها أفضل، نقول أفضل لك إذا سقت الهدي القران. كيف سقت الهدي؟ يعني إذا أخذت معك الدم الغنم، خذ معك غنم من بلدك إلى مكة، الأفضل في حقك القران. وإذا ما سقت الهدي معك، إذا لم تأتي بالهدي معك إلى مكة وإنما تريد أن تشتريه في مكة، فنقول أفضل لك في حقك التمتع. إذن الأنساك تختلف باختلاف الأشخاص وأحوالهم. من ناحية الذهاب إلى مكة، إذا كان الشخص يذهب إلى مكة ويعتمر، نقول أفضل في حقه أن يأتي بالحج مفردا، لتكون عبادة الحج لا يدخل فيها أي عبادة أخرى مستقلة، طواف مستقل للحج وسعي مستقل للحج، فهذا الأفضل، وحلق مستقل للحج فهذا الأفضل في حقه، وغسل مستقل للحج فهذا في حقه أفضل. وإذا كان الشخص لا يأتي إلى في أزمان متفاوتة ومتعددة، فعلى التفصيل السابق، إذا كان يستطيع أن يسوق مع الغنم من بلده الهدي، فالأفضل له في حقه القران كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا لم يستطع أن يسوق مع الهدي، فالأفضل في حقه التمتع. وأيها فعل من الأنساك فهو مأجور عليها، لكن اختلاف أهل العلم في أيها أفضل، فقط في الأفضل، هل هذا أفضل أو ليس هذا أفضل. المصنف قال وأفضلها التمتع، قال وصفته يعني صفة نسك التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، كما قلنا لكم سابقا نحتاج إلى لما ذكر هناك قال وأشهر الحج رمضان شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، قلنا نحتاج إليها حين المناسك، هنا نحتاج إليها. قال أن يحرم في أشهر الحج، يعني لو أتى شخص إلى مكة في 2 شوال وهو ناو أن يقرن الحج ويتمتع بالحج، لذلك قال وهو أن يحرم في أشهر الحج ويبقى في مكة، فلو خرج منها مسافة قصر فصاعدا يبطل حين ذاك التمتع أو القران، بمعنى أن الشخص إذا أراد قرانا فلا يصح له أن يسافر، إذا سافر يبطل تمتعه أو قرانه، بل يبقى في مكة ويؤدي العمرة في نفس العام كما سيأتي. وحين الأداء ينوي بذلك، ولا يكون أي التمتع من حاضر المسجد الحرام، يعني أن أهل مكة ليس لهم تمتع أو قران، وإنما التمتع مثل ما قال الله ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام، ممن كان خارج مكة مسافة قصر، فمن كان في مخارج مكة مسافة قصر فلهم أن يأتوا بالتمتع أو قران، أما أهل مكة فليس لهم سوى الإفراد. فقوله أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أحرم بالعمرة وناوي بتلك العمرة قران أو التمتع، وهو الآن يصف التمتع، ينوي بالعمرة التمتع ويفرغ منها طاف سعى حلق أو قصر، ثم بعد ذلك يحل ويمكث في مكة، ثم يحرم بالحج في عامه هذا في نفس العام، ولا يكون في العام القادم أو ما بعد القادم، وإنما الشرط أن يكون في نفس العام. فإذا فعل ذلك هنا يكون قد أتم التمتع. قال وعلى الأفقي دم، على الأفقي كمثل ما سبق لكم، الأفقي من كان خارج مكة مسافة قصر فصاعدا، الأفق يعني الرجل البعيد المسافر، هذا الأفق يعني محل في الأفق البعيد، ويراد بذلك الرجل الخارج عن مكة مسافة قصر فصاعدا، هذا هو التمتع، يعني يأتي بعمرة معتادة، كان يعتمر في شهر محرم أو صفر أو ربيع أول، يطوف يسعى يقصر أو يحلق ثم يلبس ثيابه يحل، أتى وقت الحج يريد أن يذهب إلى منى يوم التروية يحرم بالحج، ثم بعد ذلك عليه هدي، ذلك الله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فيذبح هدي. ثم بعد ذلك ذكر مسألة ثانية، وهي إذا حاضت المرأة وخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، أحرمت به يعني أحرمت بالحج وتكون قارنة. معنى هذا الكلام كما سبق لكم في صفة تمتع. لو أن امرأة من الميقات هنا ذهبت إلى المدينة ثم حاضت، فلما حاضت وصلت إلى مكة في 4 ذي الحجة وسألتك وقالت لك إني لن أطهر إلا في 10 ذي الحجة إلا يوم النحر، فمتى أودي العمرة؟ ما في وقت حتى تطهر، صحيح؟ نقول كوني قارنة، أدخل يعني العمرة في الحج، يعني كان نقول لها كوني مفردة لكن عليك هدي، يعني احرمي بالحج فقط لكن عليك الهدي، كما قلنا لكم الفرق بين القران والإفراد فقط في الهدي. فنقول لا تعتمرين، اقلبي نيتك من تمتع إلى قران، فيصح بذلك لأن الوقت ضايقها ما تستطيع أن تؤدي العمرة، فنقول انوي فقط الحج ومعك الهدي يكون قران. وكذلك من كان في مثل حالها، لو شخص مثلا أحرم بالتمتع ثم ذهب إلى مكة ومرض وقال له الأطباء ما تخرج من المستشفى إلا المغرب يوم عرفة أو الفجر يوم النحر، فما في وقت يؤدي العمرة، وقال لك أنا ماذا أفعل، أنا حرمت بالتمتع حرمت بالعمرة حتى أحل منها ثم أحرم للحج والآن ما استطعت رجلي فيها كسر، نقول لك اقلب نسكك إلى قران نفسه، يعني كأنك اجعله حج فقط واذبح الهدي، فتكون العمرة التي نويتها قد دخلت في الحج قارنة بها. واضح لكم؟ لذلك قال وإذا حاضت المرأة فخشيت فواته، يعني فوات الحج، كيف خشيت فوات الحج؟ تخشى فوات الحج لأن بالنسك التمتع، فلو بقيت ما استطيع أن تؤدي العمرة، أحرمت به، يعني أحرمت به وصارت قارنة. واضح لكم؟ وهذه مسألة كثير يسأل عنها النساء ومن في حال من أهل الأعذار، يحرم بالتمتع ثم تأتيه الدورة، المرأة تأتيها الدورة، ماذا تفعل؟ تقول لها انويه قارنة، اقلبي نيتك من تمتع إلى قران. ثم بعد ذلك قال وإذا استوى على راحلته لبى، أحرم لبى، إذا استوى على راحلته، هذا على قول الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الظهر لبى، ومن سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو على الراحلة لبى، ولما سارت به الراحلة لبى، وبعد الصلاة لبى، فكل من الصحابة نقل ما سمع، وابن عباس رضي الله عنهما فصل في ذلك قال أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ثم ولبى وهو على راحلته، ولبى والراحلة تسير، فبداية التلبية للحاج إذا وافق صلاة فريضة وسلم وانتهى من الصلاة يلبي ويحرم ويلبي ويدخل في النسك بعد الصلاة مباشرة، ولو أخرها يسير ما في بأس، لكن هذا هو السنة بعد الصلاة. لبى وقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخر التلبية المعروفة، قوله لبيك اللهم لبيك يعني لبيك إجابة لك بعد إجابة، معنى هذا الكلام الله عز وجل يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، والله يقول يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، تمام؟ فالله عز وجل نادى الحجيج وناداهم إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج، فأنت قول يا رب أجبت دعائك لما قلت تعالوا إلى الحج أجبته بعد إجابة سابقة، أنا جبتك من قبل وأطيعك والآن أطيعك وأنا مسرور وفرح بما دعوتني وأمرتني به. لبيك اللهم لبيك إجابة لك يا رب بعد إجابة، يعني أجيبك في كل ما تقول، فأجبتك في الحج كما أجبتك من قبل. وقول لبيك وسعديك يعني أجيبك وأنا سعيد وفرح بأداء هذه العبادة. لذلك الله وصف النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. قال شيخ الإسلام معنى وإنك لعلى خلق عظيم يعني وأدي ما أمره الله به من العبادات بصدر منشرح وهو محب لها، وهذا هو غاية الخلق مع الله عز وجل، فيقوم للصلاة وهو فرح ومسرور ونشيط إليها. فقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، يعني يا ربي أجيبك مرة أخرى وما معك شريك سبحانك، وأقر وأنادي بذلك لبيك لا شريك لك لبيك. ثم بعد ذلك يعدد نعماء الله عليه، إن الحمد والنعمة لك والملك. الحمد يعني المحاسن، ذكر المحاسن ما حبك وتعظيمك لك، والنعمة لك إقرار بأن ما أنعمت به علي من الحج وغيره لك، لذلك الألف واللام للاستغراق، والنعمة يعني جميع النعم كلها مستغرقة لك. إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، فليس لك شريك في الحمد وليس لك شريك في إسداء النعم للخلق. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، وأجيبك أيضا بعد إجابة. لذلك التلبية فيها معنى خضوع قوي لله عز وجل، لهذا كان المشركون يلبون بهذه التلبية، لكن فيها تلبية شركية، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، لأنهم يعلمون معنى هذه التلبية خضوع وكمال الذل لله. فالحج من أوله إلى آخره توحيد، فأوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كله لو تأمل توحيد توحيد توحيد حتى نهاية النسك. فإذا فضتم من عرفات فاذكروا عند مشعر مذكروا كما لك وإن كنتم من قبله لمن الضالين، نسك قرباناتنا في الدنيا كله توحيد ودعاء وتوحيد ودعاء. ولذلك شرع هذا المنسك الذي هو أداء الحج لإعلان وإظهار معالم التوحيد. والنحر كذلك ذل لله، هذا شعر رأسي لك يا رب، أنا أحلقه خضوع لك وذل وطاعة لك. ولهذا في بعض الديانات الباطلة يشابهون ويضارعون حج المسلمين، فيذهبون إلى الأصنام ويطافوا بها يحلقون رؤوسهم عندها للذل لها. فالحج فيه ذل كبير، ومن حاد عن الذل لله عز وجل فسوف يذل لغيره. لذلك قال شيخ الإسلام من استكبر عن الحق ابتلاه الله بالاستكبار من أهل الباطل عليه. قال يصوت بها الرجل، يعني السنة أن يرفع الرجل بها صوته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل فأمرني أن يرفع أصحابي أصواتهم بالتلبية بالإهلال والتلبية، بالإهلال بالصوت يعني برفع صوت التلبية، هذا معنى الحديث. قال يصوت بها الرجل وتخفض المرأة صوتها. إذا كان عندها رجال يحرم أن ترفع صوتها عندهم، وإذا لم يكن عندها رجال فلا ترفع صوتها بالتلبية، لأن ذلك مناف لحيائها ومناف لكمال حيائها وعفافها. فتبين مما سبق أن الأنساك يعني صفة أداء الحج له ثلاث صفات، إما إفراد وهو حج لوحده، أو قران وهو نفس الإفراد لكن يزيد عليه بالنسك يعني الذبيحة، أو ما يقوم مقامه كما سيأتي إذا لم يكن عنده هدي صيام ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع إلى أهله. والقسم الثالث التمتع، وهو أن يأتي بالعمرة مستقلة ويحل منها كما ذكر مصنف في وصفها، ثم بعد ذلك يأتي بالحج في وقته من نفس العام، وعليه هدي أيضا كالقارن. ثم ذكر بعد ذلك مسألة تتكرر عند النساء، وهي إذا حاضت المرأة وهي متمتعة ماذا تصنع؟ تقول لها اقلبي نسكك من قران، من تمتع إلى قران. ثم بعد ذلك ذكر صفة، ثم ذكر بعد ذلك متى يلبي، وأنه يلبي بعد أن ينتهي السنة من أداء فريضة إن وافقت فريضة. ثم ذكر التلبية المعروفة، ثم أن السنة إخفاق رفع الصوت فيها، وأن المرأة المشروع لها أن تخفض صوتها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.